ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يسلم. الآن فزت. الآن نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب اللباس: باب موضع الإزار أين هو؟ موضع الإزار أين هو؟ إن إلى أمتى أو إلى أي طول يكون الإزار إذا لبس الإنسان الإزار؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة وصفه بعضهم بالاختلاط، والذهبي رحمه الله كبر ونسي أو لم يختلط، لكن الأكثرين على أنه مختلط، عن مسلم ابن نذير وهو السعدي، وهو إن شاء الله يكون صالحا أو ثقة. قال ابن حجر مقبول عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقه. أخذ حذيفة بن عمان رضي الله عنه يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة، العضلة الساق يعني التي يكون من وراء اللحم والعظم، فيكون بأسفل عضلة ساقي أو ساقه صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا موضع الإزار بأسفل عضلة ساق. أسفل أين يكون؟ هل هو نصف الساق؟ نعم، الذي يفسره والله أعلم في حديث آخر أنه نصف الساق. فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل شيئا منها، فإن أبيت يعني فوق آخر أسفل، قال فإن أبيت فأسفل يعني فوق الكعبين، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، لا يمس الكعبين، يكون فوقه ولا يكون يمس أو لا يكون تحته، ويكون لا حق له، لا حق. ولهذا ويقال إنه يعني يكون جر إزاره خيلا أو جر ثوبه خيلا، وإن لم يكن يقصد الخيلاء فهو متشبه بالمتخايلين، فيجب عليه أن يجعل إزاره وكما جاء في الحديث ثوبه عامة يكون فوق الكعبين. نعم، هذا الحديث يعني رجاله إن شاء الله كلهم ثقات، وفيه أبو إسحاق السبيعي وهو يدلس أيضا ويختلط، فتدليسه واختلاطه يعلل بتدليسه واختلاطه كثير من العلماء كثيرا من الأحاديث. فأما التدليس فقد ارتفع بتصريح سماعه عن مسلم بن نذير عند الإمام أحمد رحمه الله في بعض طرقه. وأما الاختلاط، نعم، جاء فيه كان جاء عند الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عفان أنه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت مسلم بن نذير عن حذيفة. مسلم بن نذير يروي عن حذيفة، كذلك وجاءت هذه الرواية بنفسها عن شعبة عن أبي إسحاق عن مسلم بدون تصريح، فجاءت بالتصريح بدون التصريح. ثانيا، التدليس يرتفع كما قلنا، والاختلاط فقد أثبت له الإمام أحمد الاختلاط كما في الجرح والتعديل وأبو زرع وغيرهم، لكن روايات له رواية عن سفيان الثوري مثل ما كما روى الإمام أحمد رحمه الله، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق، ورواية سفيان الثوري والشعبة أيضا روى عنه عن أبي إسحاق، كذلك العامش، وهذه الروايات أخرجها الأئمة عن طريق أبي إسحاق عن شعبة وأبي إسحاق، فتكون هذه الرواية نقول أولا يعني من ناحية إثبات الاختلاف فاختلاف ثابت بعضهم أنكر، ثانيا أن سماع من سمع منه قبل الاختلاف، فإخراج البخاري ومسلم حملوا إخراج البخاري ومسلم أنه في روايته حملوا أنه يكون مسموعا له في غير هذه الروايات، لكن يعني قد يختلف في هذه المسألة ويقال الإمام أو الإمام البخاري ومسلم قد ينتقيان من حديث من ضعف أحاديثه الصحيحة في من توبع فيما توبع ويكون صحيحا لغيره، لكن صرح الأئمة رحمة الله عليهم بسماع الثوري وشعبة أيضا بسماعهما والعامش كذلك، وكذلك الآخرين يزيد بن هارون أيضا ما من قبل الاختلاف من قبل الاختلاف، فيكون إن شاء الله الرواية تكون سفيان هو الثوري وليس سفيان بن عيينة، وتكون الرواية صحيحة من غير من هذا الطريق من هذه الطرق الأخرى. فإذا على كل حال لا ينبغي للمسلم أن يتعمد إنزال الإزار ما تحت الكعبين أو لا يمس الكعبين، هذا والأفضل يكون فوق الكعبين كما جاء في الأحاديث الأخرى، ويكون ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عبر التساقي يكون تفسيره فيما تأتي الروايات الأخرى بأنه حضرة المؤمن إلى الساق أو إلى أنساق الساقين وهكذا. قال بعد ذلك الحديث قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة، هنا سفيان بن عيينة وهناك سفيان الثوري، ويكون سفيان بن عيينة قد جعلوا وقد قالوا إن رواية سفيان بن عيينة بعد اختلافه، وتكون هذه الرواية معللة بهذا، إلا أنه من تابعه سفيان الثوري فتكون الرواية صحيحة إن شاء الله إذا قلنا بالدقة بالحب في العب فنكون صحيحة لغيره أو غيرها. نعم. وفيه علة سماع ابن عيينة عن أبي إسحاق بعد الاختلاف، لكن تابعه من سمع من قبل الاختلاف كما تقدم الثوري والعامش والثوري وكذلك شعبه. ثم قال الإمام رحمه الله حدثنا علي بن محمد الطنافسي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن، وهو علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أو مولى الحرقة، صدوق ربما وهم، عن أبيه عبد الرحمن الحرقي، نعم هو عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي ثقة، قال قلت لأبي سعيد هو الخدري رضي الله عنه قال هل سمعت، قلت لأبي سعيد هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الإزار؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أزرة المؤمن أو إزرة المؤمن إلى أنساب ساقيه، هذا الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حذيفة على عضلة الساق إلى أنساب ساقيه، لا جناح عليه في ما بينه وبين الكعبين. نعم في الأول حديث وظيف انظروا بين بيت فأسفل بين بيت فأسفل، يعني ما بين العضل نصف الساق وما بين ما فوق أو ما بين الكعبين، بين أبيت فلا حق، فلا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين من النار، يقول ثلاثا لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، بطرا لا افتخارا وتكبرا وتجبرا. نعم فهذا الحديث إسناده على كل حال صحيح، لذاته أو حسن لذاته. وأخرجه أبو داود أيضا قال حدثنا حفص بن عاصم قال حدثنا شعبة عن الأعلى عن الأعلى شعبة متابعا لسفيان بن عيينة الأعلى ابن عبد الرحمن الفرقي عن أبيه. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبي عدي ثقة محمد بن إبراهيم بن عدي إن شاء الله نستوى. كذلك في من طرق أخرى أيضا وفي آخرها مثل ما جاء هنا يقول ثلاثا يقولها ثلاثا في رواية الإمام أحمد بن سفيان عن ابن عن العلاء بن سفيان الثوري عن العلاء بن وفي آخره يقولها ثلاثا. وجاءت هذه الرواية أيضا من طريق محمد بن إسحاق عن العلاء. كل هذه الروايات يقوي هذه الأسانيد تقوي بعضها بعضا يقوي بعضها بعضا والحديث صحيح إن شاء الله. ثم بعد لا ينظر الله، هذا معلوم أن مثل هذا يحمل على أنه كبيرة من الكبائر، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في مثل هذه المسائل. وقد يكون الإنسان لا يتنبه، وقد روي بعض الصالحين أو بعض من يعني يكون الحمد لله متعلق بدراسة السنة وغيره غيره قد روي ثوبه وليس إزاره، ثوبه ما تحت الكعبين، فينبغي أن يكون ينتبه لمثل هذه خاصة من طلبة العلم. وبعدما يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعمل به فقد يكون عليه وزر أكثر مما إذا كان الإنسان جاهلا عن هذه النصوص الواضحة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أنبأنا شريك هو ابن عبد الله النخعي ضعيف عن عبد الملك بن عمير وهو تغير أيضا وأيضا كان يدلس. وهنا رواية شريك عنه ولم يعلم منه أنه قبل التغير أو بعد التغير، فهو نفسه ضعيف شديد وأيضا جاء بصيغة التدليس. قال أنبأنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن قبيسة، وحسين بن قبيسة الفزاري الكوفي ثقة عن المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سفيان بن سهل يا سفيان بن سهل أحد الصحابة لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين، لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين. هنا الإسناد هذا الإسناد ضعيف في شريح وفي علة أخرى تدليسه وتغير عبد الملك بن عمر، لكن الروايات جاءت من طرق أخرى وقد حسنها الأئمة رحمة الله. كل مصير هذا إسناد سير رجال الثقات رواه النسائي في الزينة عن عباس العنبري عن يزيد بن هارون ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة أيضا ورواه ابن حبان في الصحيح، وله شاهد من حديث حذيفة وغيره. الشاهد أن لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين بهذا اللفظ لو قلنا إنه ضعيف، لكنه لا ينظر الله إلى من جر إزاره بكرا يدخل فيه من يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتكبر ويعمل به. فنقول بهذا اللفظ قد يكون ضعيفا والله أعلم، والحديث صح في نهي عن الإسبال لكن فإن الله لا يقبل المسلمين بهذا اللفظ لو قلنا إنه ضعيف فيكون هو راجح والله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك باب لبس القميص. لبس القميص، القميص ما هو القميص؟ القميص على كل حال قالوا انه يكون ما خيط على قدر الجسم ويكون ذات كمين وجيوب وهكذا، فيكون يعني في معنى انه القميص، في تعريف القميص فيكون الإنسان يلبس ويكون ملاصقا لجسده وغيره. فالحديث قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة، قال حدثنا أبو تميلة وهو يحيى ابن واضح وهو ثقة إن شاء الله ولا يضاعف، عن عبد المؤمن ابن خالد، عبد المؤمن ابن خالد الحنفي صدوق، عن ابن بريدة وهو عبد الله كما جاء في الروايات الأخرى، عن أمه أم بريدة، عن أم سلمة قالت لم يكن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص، لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. لماذا كان أحب؟ أولا الإسناد حسن، وأمه ثقة أيضا وهي صحابية، عن أم سلمة رضي الله عنها قال العلماء لماذا كان أحب إليه؟ لأنه يكون أستر لا شك فيه، ولأن الإزار والرداء يحتاجان إلى الربط والإمساك هكذا في الشروط، قالوا بخلاف القميص فإنه يستر عورته ولا يخاف كشفهما في الريح وغيره. وبالفعل أن هذا هو واقع الأمر في القميص إذا كان طويلا، وإذا كان المقصود بالستر فإذا كان تحته السروال أيضا فيكون أستر وأستر، كذلك إذا كان تحت الإزار السروال، لكنه لم يتعود العرب فيما يظهر لبس السراويل تحت الإزار، وكان لباسهم الإزار، وكانت تسترى لهم القميص أو كانت تخاط لهم القميص، فيكون على كل حال القميص أسترى بالنسبة للرداء والإزار، ويكون على كل حال يعني هناك لما نفكر يعني الصحابة جاء في أنه كانوا يقاتلون وعليهم إزار ورداء سبحان الله، وكان بعدما شهدوا أو بعدما استشهدوا وقتلوا رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في ثوبهم، ويكون ثوب إذا كان قصير أو شيء، ويكون سبحان الله في هذا الكر والفر كيف كانوا يحافظون على ستر العورة، لا فيكون لا شك في ستر العورة المطلوب، لكنه لابد أن يكون لهم طريقة بحيث يربطون ربطا جيدا، وشد الحيازيم وشد وكذا وشد مئزرة، وهذه كلها يدل على أنهم كانت عندهم طريقة أن يربطوا الميازير بشدة، بحيث وهذه الكوفة التي يلبسها أهل الهند وكذلك أهل حضرموت كثيرا، بعضهم إذا ربط بطريقة ليس ربطا ببعضها بعض، لكنه مع جسمه يربطه ويلفه، بحيث لو جر إنسان قد يكون يقول تعال يتحدون تعال. فعلى كل حال هذا الذي نريد أن نقول، وإن كان لا شك أن اللباس أن القميص أستر، لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يلبسون الإزار أيضا، وكانوا يحاولونه أو كانوا يجعلونه ألا تنكشف العورة، ولعلكم تكونوا سمعتم أيضا أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان يعقب أو يتعقب أحدا من المشركين، ولما رأى في المأزق وكاد أن يقتل أو كاد أن يقتل، فكشف عورته، وكشف العورة بالسرعة لا يتسنى إلا إذا كان بالإزار، الله المستعان، فانكف السحابي عن قتله. قال لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص، لماذا؟ وهذه أم سلمة أم المؤمنين تذكر لنا هذا، ورواية صحيحة إن شاء الله، فتكون لا شك أن القميص يكون أحب وإذا كان لذلك أهل السراويل والقمص يفتخرون بأنه أستر للرجل والمرأة أيضا يقولون نعم. فإذا كان المكروه فكلما يكون أستر فينبغي للإنسان أن يكون يأخذ اللباس الضباب السروال وكذا، لا يكون مثل البناطيل التي يلبسونها ويصف فلقتي الدبر وكذلك من أمامه. إذن باب طول القميص، طول القميص كم هو؟ قال حدثنا لا هناك زيادة أيضا، قال أبو الحسن حدثنا إبراهيم النصر هو ثقة كما عرفتم، قال حدثنا محمد بن سعيد بن الوليد الخزاعي قال حدثنا أبو طميلة، يعني أبو طميلة هو الذي دار عليه روايته من زوائد أبي الحسن أيضا من شيوخ غير ابن ماجه، فوصل إلى طميلة أبي طميلة. ومحمد بن سعيد الخزاعي لقبه مردوية ثقة من العاشرة، هكذا قال ابن حجر رحمه الله، يعني مات بعد سنة 200. باب طول القميص كم هو؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا حسين بن علي وهو الجعفي، حسين بن علي الجعفي نعم، عن ابن أبي رواد، هو عبد العزيز بن أبي رواد صدوق ربما وهم، عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر ما أغربه، يعني ابن أبي شيبة قال ما أغربه، يعني هذا الحديث من أغرب ما يكون، غريب جدا هذا الحديث عنده ما أغربه. و أردت أن أجد هذه الرواية في الحقيقة حتى يعني يكون حسين بن علي الجعفي الحديث أخرجه أبو داود أيضا، قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا حسين الجعفي عن ابن أبي رواد الآخري، يعني أيضا قال النسائي أخبرنا محمود الربيع كان حدثنا حسين بن علي، كذلك في توراه في كبراه. وابن أبي شيبة الذي قال هذا ما أغربه أخرجه في مصنفه، لكنه ليس فيه ذكر ما أغربه، يعني ابن أبي شيبة في مصنفه والمصدر الحديث هو ابن أبي شيبة، لم يوجد هذه اللفظة التي رواها الإمام إمام ابن ماجه، سمع من شيخ أبي بكر لكنه شيخ أبو بكر لكن شيخه أبو بكر بن أبي شيبة لم أجد في روايته في مصنفه لفظة ما أغربه. كذلك أخرجه الطبراني من طريق حسين من عدة طرق أو من طريقين عن حسين، كذلك البيهقي في شعب الإيمان، فكأنه هو مداره على الحسين ابن علي الجعفي وهو غريب، والغريب لا شك فيه أنه يكون يعني لم يشاركه غيره، لكن إذا كان الراوي ثقة فلا يضر في صحة الحديث لا يضر في صحة الحديث شيء. والحديث الإسبال في الإزار والقميص والإمامة من جر في الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ما معنى أو ماذا بماذا نفسر أنه هو الإسبال في الإزار والقميص والإمامة فقط؟ في الإزار معلوم قد ما تحت الكعبين كما قال وما أسرى من الكعبين في النار وهو مسبل وأن الله لا ينظر إليه. والقميص أيضا ما معنى القميص؟ إذا كان إسبال في الإزار الذي يكون في الحق يربط في الحق ويكون فوقه الرداء فتكون حلة كاملة، أما القميص فهذا الذي يكون ذات كم أو ذات جيب. والعمامة لا معروف الذي يعمم به الرأس فيكون الإسبال، القميص طوله تحت الكعبين، وكذلك حتى الكمان إذا كان من أطول مما هو معروف فهو إسبال وينبغي للإنسان أي وإسبال وإسراف أيضا ينبغي للإنسان كذلك لا يكون عريضا كثيرا إلا إذا كان لمكان خاص. كنت أقول لبعض الإخوة من السودانيين زملاء، الله يا إخوان السودانيين نحبهم كثير جزاهم الله خير، من وقت ما درسنا وجدنا ناس فيهم يعني أصلا طلعوا في الدماسة وكذا، وكان سبحان الله يعني يضحك ويقول له أقول له أعطني الجديد جاي لمس جديد أنا الآن كأنكم، قدر من الثاني أنا أمسك فيه، فكان ما شاء الله يستعملونه لمسح الوجه كما مدى أمس ذكر أن النبي وهو حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من جبته جزءا أو قلب جبته فمسحه، وهذا ليس بصحيح. الحاصل الإسبال قد يكون الله أعلم إذا قال عن الحد، كذلك الإمامة الإسبال قالوا في ذؤابته، قد تكون الذؤابة نعم يمس آخر الظهر، قالوا إن هذا أكثر شيء يكون على ما يساوي أو ما يكون من الكتف أو نازل من الكتف شيء، أما إذا زاد فيكون إسبالا من جر شيئا شيئا فهي لا عام، أما النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إزارا وقميصا أو أي شيء من الألبسة. ويدخل فيه في الحقيقة أيضا الذي يعني نرى التساؤل فيه وهو المشالح التي قد يلبس ويكون ما تحت القدم ما تحت الكعبين، لأن كلمة أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر شيئا كأنه أما بعد ما ذكر هذه الثلاثة أي شيء يكون من هذا النوع فيكون جر شيئا قيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الله المستعان. باب كم القميص كم يكون، باب كم القميص كم يكون. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي وهو ثقة الكوفي، قال حدثنا أبو غسان وهو مالك بن إسماعيل بن درهم ثقة صحيح الكتاب، هكذا قالوا معناه إذا روى من حفظه، فهذه بعض الأحيان في تراجم بعض الرواة نجد هذا الشيء يوقعنا الشك في هل صحيح الكتاب معناه يخطئ إذا روى من حفظه، هذا الذي يظهر صحيح الكتاب، ولذلك نجد في كثير من الأسانيد يأتي ذكر حدثنا من كتابه فلان، ويكون مثل هذا إذا كان فيذهب شبهة الضعف، لكن في مثل هذا يحتاج إلى المتابعات. قال وحدثنا قريب، فلعل الإمام ابن إمام ابن ماجه أحس بهذا فجاء بإسناد آخر، قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد ابن محمد. أبو كريب وهو الحمداني معروف محمد بن العلا ثقة، ولكن عبيد ابن محمد وهو ضعيف، عبيد ابن محمد نعم. قال حدثنا حسن بن صالح، حسن بن صالح ابن محمد ابن مسلم ابن حي وهو ثقة، ثم إسناد آخر قال وحدثنا سفيان بن وكيع، وسفيان بن وكيع عرفتم أنه قد بلي أو ابتلي ببراق كان يدخل في يده براق سيء كان يدخل في كتابه شيء فلذلك وقف. قال حدثنا أبي وهو بن الجراح عن الحسن بن صالح عن مسلم، هو مسلم بن كيسان، مسلم بن كيسان الضبي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه، مسلم بن كيسان الضبي هو أنه ضعيف نعم، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول. مدار الحديث على مسلم بن كيسان عن مجاهد عن ابن عباس، ولذلك ضعف هذا الحديث وهو ضعيف من حيث الإسناد، ولم يوجد له من المتابعات والشواهد. ويلبس قصير اليدين والطول، ما معنى قصير اليدين؟ كم يكون؟ وجبته صلى الله عليه وسلم التي كانت هي، هل يعني كانت قصيرة أم كانت تمس الكتف؟ إذا زاد فهو الكف أو مفصل الكف، فلم تأتي. والطول قصير اليدين وقصير الطول، كانه يعني لم يكن طويلا. وهذا الذي نقول أن لا شك، وعقد عمر قميص النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينهى الناس أن ينزل من الكعبة، إن لابد أن يكون فوق الكعبة، وقد يكون إلى أنصاف الساق، لابد أن يكون. لكن قصير اليدين ما قدره لا نعرف، والحديث بهذا اللفظ ضعيف. ولا شك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكون يطول الكم، وكذلك لا يطول طول القميص من أسفل ولا الإزار صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه زيادة، قال أبو الحسن قال حدثنا أبو حاتم، هو أبو حاتم والده ابن أبي حاتم الثقة، وإبراهيم هو النسر، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن ابن صالح، فذكر نحوه. باب حل الأزرار، باب حل الأزرار. قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة أنه قال حدثنا حل الأزرار، الزر هو الذي يربط به جيب القميص، وكأنه يعني فيه حل كان. وحتى أنه قالوا أنه زره ولو بشوك، في بعض الأحيان جاء في بعض يعني ألفاظ زره ولو بشوك، فكان على كل حال أي شيء يربط جيب القميص، الجيب الذي يكون مجوبا مقطوعا ويدخل فيه منه الرأس في القميص ويلبس. فهناك أزرار، هل حل الأزرار سنة أو ليس بسنة؟ فهنا هذه الرواية، انظروا، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دقين، ابن دقين هو الفضل، عن زهير وهو ابن معاوية، زهير بن معاوية بن حديج الجوفي، جعفي الكوفي ثقة، نعم، وسماوه من أبي إسحاق بأخرة، لكن هنا ليس من أبي إسحاق، هنا أيضا يثبتون اختلاف أبي إسحاق السبيعي في ترجمة زهير، قالوا سماوه من زهير من أبي إسحاق بأخرة، عن زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير وهو الجعفي أيضا ثقة، عن معاوية بن قرة، معاوية بن قرة بن إياس البصري ثقة، عن أبيه قرة بن إياس الصحابي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، وإن زر قميصه لمطلق، زر قميصه لمطلق. أولا قدروا كم كان يكون الجيب، اللهم صل على محمد، ولحيته كانت تملأ الصدر، قدروا هذا، ويكون إذا أزارير تنزل مثل هذه الآن التي نلبسها نحن، فيكون إلى البطن أو إلى أسفل البطن، قد يكون مجوبا مقطوعا ويكون فيها الأزر أزرار. فنقول الذي يظهر أن أزارير جيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تنزل إلى أسفل من لحيته التي كانت تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، تكون يعني قصيرة لحيته الشريفة، فيكون الظاهر الجيب إلى قريبا من السرة الله أعلم أو فوقه قليلا، وأزاريرها محلولة غير مربوطة، فيكون نفهم من هذا أنه إطلاق الأزارير وهو في مجلس صلى الله عليه وسلم لا يخالف إن شاء الله، لا يخالف المروءة ولا يخالف حسن الاستقبال للناس. قال عروة فما رأيت معاوية، معاوية بن قرة، ولا ابنه في شتاء ولا صيف إلا مطلقة أزرارهما، إلا مطلقة أزرارهما. هكذا، يعني هذا عمل، يعني عمل أتباع التابعين والتابعين، ويكون هذا العمل فيه استدلال على أنه كانوا يعرفون أنه سنة، وجاز أن يفعل هذا، جاز أن يفعل هذا، ولا يعاب على الإنسان ويقال إن هذه شهرة أو شيء من هذا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وهذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا، قال حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير إلى آخر ما جاء. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياس بن قرة المزني، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحب من مزينة، فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار. فمطلق الأزرار فيكون كل حال. وفي بعض الروايات قال أدخلت يدي، الذي أذكر في بعض الروايات قال أدخلت يدي في جيب قميصه، هنا ما جاء، لكن في الشرح ذكروا قالوا أنه كان الذي جاء فيه أنه كان أدخل يده في جيب قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فمسست خاتم النبوة، فمسست خاتم النبوة. هنا فيه إشكال، يعني يكون الكيف، هل كان ابن حجر يقول فيه دليل على أن جيبه صلى الله عليه وسلم، جيب قميصه كان في صدره، بل أنا أتصور كأنه يقول يعني جيب قميصه محلول فأدخلت يدي فلمست أو مسست خاتم النبوة. فالذي يتصور الإنسان، ابن حجر يقول فيه دليل، أنا أذكر أنه هذا الاستدلال غير واضح لابن حجر رحمه الله هنا، لأنه من الممكن أن يكون كان الجيب من وراءه وكان محلول الأزار، فمن وراءه يتيسر له أن يدخل يده ويمس خاتم النبوة، لأن خاتم النبوة كان على صدره صلى الله عليه وسلم مقابل القلب في الجهة اليسار ويتيسر له. ما أدري، على كل حال هذه المسألة أردت أن أجد فيها شيء يعني واضح، لكن ما وجدته، وندعو الله تبارك وتعالى. بس وتبحث الروايات، هل كان قميصه صلى الله عليه وسلم جيبه كان من أمام أو من وراء، وينظر فيه إن شاء الله، ولعلكم تجدون. وهذه المسائل ينبغي لنا أن نحقق فيها، وإذا كان الإنسان يريد أن يتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بلازمة، لكن حب الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يجعله يتسننه أو يعمل بسننه ولو كانت هي من العادة، من العادة. نعم شيخنا، نعم، إذا فتح الإزار من الأمام قد ينزل من الخلف شيخنا، ما يشترط أن يكون الفتح من الخلف. إيه، لكن هل يكون نزل؟ قد ينزل من الخلف. لا، ينزل كان إذا نزل ما يحتاج أن يقول أدخلت يدي في قميصه ومسست كتف النبوة ومسست خاتم النبوة. هذا هو الإشكال الذي عندي في نفسي، بأنه إذا كان سقط كما سقط في بعض الأحيان الإزار فقبلته، أو بعض البنات الصغار كانت تلعب بخاتم النبوة، فنقول فأدخلت يدي في القميص فمسست. إذا كان من قدام قد يكون يعتبر والله أعلم يعني سوء الأدب أو كذا، كيف أنت تدخل يدك هكذا وراء. فهذه الذي على كل حال أنا أشكل علي، ما وجدته، أنا أردت أن أجد في الشروح، لكن ابن حجر نقل عنه قال فيه دليل على أنه كان قميصه، جيب قميصه كان من على صدره أو في صدره، بل يظهر لي أنه السياق يدل على أنه ربما كان من ورائه، حتى من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم، حتى يتيسر لمن يريد أن يدخل يده في الله المستعان. تنظرون فيه إن شاء الله، لكن إذا سقط لا شك فيه قد يكون يسقط، لكن القميص لا يسقط بسهولة ما دام الكم فيه، إذا كان محلولا من وراء أو من نعم. ثم بعد ذلك يعني نقول هذا حديث صحيح إن شاء الله، ولا يقال للإنسان أن يكون إذا تصنن بهذا فيكون يريد أن يشتهر وكذا، والله أعلم بالنيات، الله أعلم بالنيات. فلباس الشهرة لا شك أنه ممنوع، لكنه لا يقال فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان مخلصا في نيته إن شاء الله فليقل ما شاء من يقول، جاز إن شاء الله أن يعمل بهذه السنة. ثم بعد ذلك باب لبس السراويل، باب لبس السراويل. السراويل جمع قالوا هي هكذا، ليس جمعا بل هو مفرد على وزن الجمع، وبعضهم قال هي جمع السروالة، سروالة، وأصله سربال أيضا، سربال، لكن السربال غير السروال. الحمد لله إذا لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالة، المقصود من السربال بمعنى لباس الكامل للجسم، فيكون القميص قد يكون بمعنى السربال، لكن السروال هذه قالوا أنها أصلها فارسية، أيا كان على كل حال المقصود منهم ما يكون خيطة على قدر الرجلين مما يلبس الإنسان تحت في جسمه بعد من يعني وسط إلى أسفل الجسم، وقد يفسر بهذا التفسير يكون خيط على قدر رجليه أو فيه رجلان غير الإزار. فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد التنافسي قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح قال وحدثنا محمود بن بشار أنه قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن، محمد البشار إذا روى أن يحيى بن عبد الرحمن هو يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وفي علمكم أنه إذا اجتمعوا في تضعيف بعض الرواة فكان الأئمة ينظرون له يعني باعتبار خاص، قالوا تركه يحيى عبد الرحمن أو ضعفه يحيى عبد الرحمن ولم يرى عبد الرحمن هكذا، وكان لهم شان في أئمة الحديث رحمة الله. قالوا أي يحيى وعبد الرحمن وكذلك وكيع، قالوا حدثنا سفيان والثوري عن سماك بن حرب وهو ثقة لله في حديث عن عكرمة، إنما حديث سماك عن عكرمة هي مضطربة، لكن هنا عن سويد بن قيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويلا، فساومنا سراويلا، أتانا رسول الله. سويد بن قيس هل كان يبيع نعم السراويل؟ نعم يبدو هكذا. قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، سراويل. فهل مساومة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث على ما ذكر أنه هو صحيح إن شاء الله إسنادا وصححه الأئمة رحمة الله عليهم، فيكون مساومة النبي صلى الله عليه وسلم فقط مساومنا، أو ساومنا بمعنى الظاهر اشترانا، اشترى منا السراويل. وجاءت هذه الرواية عند البزار وغيرهم، قال في مسند أبي يعلى وكذلك الطبراني بسند فيه ضعف، رأيت هذا فوجدت أنه كلهم رواه من طريق عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، هو معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه ضعيف. قال أبو هريرة رضي الله عنه دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزاز هكذا الذي يبيع البز، فاشترى سراويل ب4 دراهم وكان لأهل السوق وزان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجع. فقال الوزان إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد، زن وأرجع، يعني كلمة شرف أرجع هذه زيادة. فقال الوزان إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد. فقال أبو هريرة، فقلت له كفى بك من الجفاء في دينك ألا تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني ما عرف أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يكون من المستغرب، وهو في المدينة وفي سوق المدينة ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا على كل حال أيضا من قرائن الأذى في الحديث. ألا تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، فطلع طرح الميزان ووثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها، فجذب النبي صلى الله عليه وسلم يده منه وقال هذا إنما يفعله الأعاجم، إنما يفعله الأعاجم بملوكها، إنما أنا رجل منكم فزن وأرجع. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل. قال أبو هريرة فذهبت لأحمله عنه، فقال ساحب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعيفا فيعينه أخوه المسلم. قال قلت يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل؟ قال نعم، وبالليل والنهار وفي السفر والحضر. نعم هكذا، فإني تعليل، فإني أمرت أن أمرت بالتستر فلم أجد شيئا أستر منه. يقول البزار الطبراني أيضا لم يروي هذا الحديث عن أبي هريرة إلا على أغر، ولا عن الأغر إلا عبد الرحمن ابن زناد، إلا عبد الرحمن ابن زناد. نعم، فتكون الرواية على كل حال هذه ضعيفة. وقال يعني السيوطي في شرح أبي داود أو نقل عن حاشية أبي داود، قال ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى سراويل ولم يلبسها. أي انظروا، اشترى سراويل ولم يلبسها صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يلبسها؟ ما هو المانع من لبسه؟ وأما ابن القيم رحمه الله فذكر قال إنه لبسها، وقال إنه هو سبق الكلام، لكن في مسند أبي يعلى والطبراني بسند ضعيف فذكر هذه الرواية وهو أنه اشتراها. فهل لبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر الله أعلم لبسه صلى الله شراؤه صلى الله عليه وسلم يدل أن يكون لبسه صلى الله عليه وسلم، أو يكون أعطاه أهليهم، فهذا يدل على ستر العورة، على كل حال تأكيد على ستر العورة، وأنه أستر لا شك فيه، وإن لم يثبت هذا الحديث إلا أنه أستر، ويكون إما لبسه وإما لا أعطاه أحدا من أهله أو غيرهم. وناهيك أن تعرف أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس السراويل، فالسؤال ماذا يلبس المحرم؟ هل لا يلبس السراويل؟ معناه أنه كان معروفا عندهم لبس السراويل. نعم، فأقرب الظن أن يكون صلى الله عليه وسلم لبسه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن يخرج فيما يظهر إلا بالإزار والرداء، وإن كان تحته السروال كان يذكر الله أعلم. وإذا لبس السراويل فربما كان تحت الجبة شيء، أو في الليل، أو في الليل صلى الله عليه وسلم. باب ذيل المرأة كم يكون؟ باب ذيل المرأة كم يكون؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي هو أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا معتبر بن سليمان، وهو ابن التلخان التيمي ثقة، عن عبيد الله بن عمر العمري النافع، عن سليمان بن يسار وهو الهلالي ثقة، عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال صلى الله عليه وسلم شبرا. قلت يدا ينكشف أنا؟ قال ذراع لا تزيد عليه، ذراع لا تزيد عليه. فيكون ذراع وهذا يكفي، أكثر شيء لا تزيد على هذا. ف فهذا الحديث أخرجه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليه أيضا. إذا أبو داود بإسناد صحيح من طريق مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أبو بكر نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي شعيب بأبي عبيد عن أم سلمة رضي الله عنها من طريق مالك، وهو في الموطأ أيضا مالك رحمه الله عن أبي بكر أبي نافع عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن صفية بنت شيبة بنت أبي عبيد عن أم سلمة رضي الله عنها، كذلك أخرجه أكثر. أما هنا من طريق عبيد الله من طريق آخر ذكره الترمذي من حديث عبيد الله النافع عن ابن عمر، والنسائي أخرجه من طريق يحيى بن أبي كثير النافع عن أم سلمة. انظروا النافع عن أم سلمة بدون ذكر صفية بنت عبيد. العلة تأتي هنا على في قول العلماء، وأيضا النسائي من طريق أيوب بن موسى نعم النافع عن صفية عن أم سلمة، كذلك النسائي في طريق آخر معتمر قال حدثنا عبيد الله النافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، فإذا الراوي عن أم سلمة نافع عن أم سلمة، نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة، نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، كذلك الإمام أحمد روى النافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، وكذلك الإمام أحمد من طريق آخر قال حدثنا محمد بن يسار عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة. قال في بعض الشروح قال وفيه اختلافات أخرى، قلنا هذا نقلنا ابن حجر، ومع ذلك قال ابن حجر أظن نقله في أبو داود أن المعروض ما أشرت له، قال وفيه اختلافات أخرى ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر. الآن الإشكال إذا كان عبيد الله النافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها، سليمان بن يسار قد لقي أم سلمة وهذا يجعلونه موصولا موصولا، لكن الرواية التي تأتي النافع عن أم سلمة، هل أم نافع قد أدرك أم سلمة؟ أردت أن أجد لكنه لم ينص على هذا، وذكروا أن بعض الصحابة لم يدركهم، لكن أم نافع مات سنة 116 116 و100، وأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أمنا ماتت سنة 62 أو 61 وفي بعض الروايات 59، فيكون والله أعلم مظنة إدراك نافع عن أم سلمة واقع، قد يكون سمع من أم سلمة مباشرة، ومعروف أنه من أروى الناس لنافع عن ابن عمر، وابن عمر متى مات رحمة الله عليه؟ مات سنة 73، فيكون ليس بعيدا عن موت أم سلمة، ونافع ما وجدته متى ولد إلا أنه قال مات 116، إن كان عمره 60 سنة فكم يجد من هل يكون عند وفاة أم سلمة كم يكون عمره، يعني أدرك أو ما يكون أدرك 60 40 و16 56، كان صغيرا. فالحاصل فيه لكنه كما قال ابن حجر رحمه الله وفيه اختلافات أخرى، ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر، نعم جاءت هذه الرواية من حديث ابن عمر وغيره، أنه تأتي الرواية إن شاء الله بعض الروايات. ثم بعد ذلك قال يعني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها، قال شبرا، قلت إذا ينكشف عنها، قال ذراع لا تزيد عليه، وكانت النساء لا شك أنهن يسحبن وراءهن ذيولهن خوفا ألا تنكشف أعقابهن ولا أقدامهن. وسؤال بعض الصحابيات رضي الله عنها وعنهن جميعا أن يا رسول الله إننا نمر بمكان فيه قد يكون فيه شيء نجس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. لكن إذا كانت النجاسة ثدية فلا بد أن تزال، إذا كانت ناشفة هذه هي التي لا يتعلق بها شيء. لكن قد يكون بال عليه إنسان مرت عليه أو مرت عليه وثوبك قد تلطخ فيه أو جلست في هذا المكان، فهل يحكم عليه بالنجاسة؟ قالوا إذا كانت آثار النجاسة جاءت في الثوب مثل ما في الماء بريح عذابها فيكون يجب عليه أن يبعد عنه هذا ويغسل ويصلي فيه. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي سفيان. نعم أسئلة؟ بعض الأسئلة نعم. سبحان الله. لا ما يكون وصل لأني كنت لا كنت يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس كثير من الناس يسمون مؤخرة القدم من الأسفل بالكعب والعظم الناتي في أعلى القدم يسمون الكوع، ويستدلون بهذا على جواز نزول الثياب إلى أسفل القدم لأن النهي من تحت الكعب ولبس الكوع. فهل من الذي عارف أن المقصود بالكعب الله أعلم أنه هو الذي جاء في ذكرها في كتاب الله تعالى في الوضوء أمسوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أما الكعب لا شك فيه قد يذكر مؤخرته القدم الكعب. وأنا أذكر والله أعلم أنهم سموا قالوا سميت الكعبة كعبة لأنها ليست مركنة بأركان أربعة، إنما هي فيها مثلا الذي هو الآن الحطيم. لكن هذا التفصيل ليس بصحيح، لأن لما بنى إسماعيل عليه السلام إبراهيم عليه السلام فكان بأربعة أركان، فالكعب قد يسمى هذا لكنه لا يعني. أما الكوع آل القدم يسمونه الكوع، هذا ما نقبله، لأن يعني الكوع الظاهر لا يكون في القدم إنما يكون في اليد، الكوع والبوع كما قالوا، فلا يعرف كوعه من بوعه وبوعه من كوعه، فالكوع يكون في اليد فيما يظهر الكوع. نعم. وأما الكعب فقد يطلق ما تحت الكعبين، لكنه الله أعلم الآن سبحان الله يحتاج إلى أن نفتح كتاب أو كتاب من كتب اللغة، فقه اللغة لابد منها بارك الله فيكم. فإذا نحيل ولابد أن تنظرون وننظر إن شاء الله، لابد اللهم زدنا علما. نعم. فهل يسمى كعبا بالفصحى الكعب أم ماذا؟ وإذا سمي فما المقصود بالكعب الذي في الذيل أو في القميص وفي الإسبال؟ نعم. ثم قال حدثنا أو ذكرتم حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدوري قال حدثنا أبو طميل عن عبد المؤمن بن خالد بن بريدة عن أم سلمة قال لم يكن ثوب، هل هو حسن أم بريدة أم أم بريدة مجهولة؟ لا إن شاء الله ليست مجهولة، الذي نذكره أن الأئمة صححوا روايتها وهي زوجة بريدة بن قصير، وربما تكون صحابية الله أعلم. نعم. ماذا قالوا فيها؟ قال في المصباح المنير الفيومي الكعب من الإنسان اختلف فيه أئمة اللغة فقال أبو عمرو بن العلاء والأصمعي وجماعة: هو العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى الساق والقدم. نعم هذا. هذا الكعب، لكن ما قالوا أنه يقال لمؤخرة القدم أيضا الكعب، ما قالوا هذا الذي يعني أنا اتضح لي أنه الكعب لا يسمى كعبا، هذا يعني قدم، مؤخرة القدم قد يكون له اسم آخر، لكن كعب والكعبين شيخنا جاء في الحديث ويل للأعقاب، قد يكون هو من الخلف. نعم ويل للأعقاب من النار، نعم عقب عقب عقاب من النار ومؤخرة القدم. نهى النبي يسرى على عقب أذن على عقب ذقيل أو عقب القدم عقب الإنسان. نعم نعم بارك الله فيك، هذا أنت ألفت نعم نقطة جيدة بارك الله فيك. وتذكرون أنه الرواية التي جاء فيها أيضا أنا نسيت إيش كنت أريد أقول، ويل للعقاب من النار، قد فتحت عليه هذا الباب خير كثير، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عقب بعضهم أو وبيصا وبيصا أو لمعة أو بيصا، نعم، فدلك بعضه ببعض، دلك بعضه من الماء الذي بجانبه، فالظاهر عقب يسمى، والله أعلم. أردت أن أذكر لكم ما يتذكر، نهى أن عقبتي أو عقبتي الشيطان، ما هو كذا؟ أنا عقبتي الشيطان، فقالوا أنه يجلس على قدمي على عقبه هكذا، ويكون ركبتيه أو على ركبتيه، ودائما يجلس على في الصلاة خاصة، إلا بين السجدتين، فيكون جلوسه على عقب، فيسمى عقبا، والله أعلم بارك الله فيك. وقوله الذي نقله البيومي وغيرهم هو الصحيح فيما يظهر أنه ملتقى القدم والساق. نعم. ثانيا أن قلت أنت هنا هذه الرواية جاءت أيضا، وأنا خرجت أن هذه الرواية جاءت في بعض عند الإمام أحمد وغيره أيضا، عن ابن بريدة عن أبيه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ثالثة عن أبيه عن أم سلمة، فيه بعض الاختلاف، لكن عن أمه هو الذي رجعه الإمام البخاري رحمه الله، وسوف إن شاء الله نؤكد لكم. الله يبارك فيك. حفظك الله، نحن أعضاء دار الحديث مركز الإمام مالك بالمملكة المغربية، حرسها الله اقترح بعض إخواننا كتب بعض التعاون والمساهمات لإخواننا لتغطية حاجيات دار الحديث واجب القراء والمحفظين وغير ذلك من المصارف، وتواصل لنا أحد إخواننا بفرنسا وأبدوا استعدادهم للتعاون معنا في هذا الباب، وكتب مقال لتحفيز الإخوة على البذل والعطاء، وينشر في مجموعات الواتساب، وممكن ينشر في غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. فتحرج بعض الإخوة من طريق نشر المقال مخافة أن ينتشر ويستغله أهل الشر وضعاف النفوس ويتكلموا فينا بسوء، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا الذي أنا أيضا بهذا أكون بجانب من يخافون أن يتكلم فيه، لكن لا مانع أن تكونوا تأخذون أسامي بعض الإخوان ويتكلم بعضهم من بعض، تكتبونهم تخاطبونهم ترسلون لهم بصفة خاصة ويجتمعون. أما التواصل قد يكون يسمع من الناس الذين ربما يعادونكم أيضا، لأنكم أنتم أصحاب تحفيظ وكذا وكذا، وبعض الناس خاصة في بلاد الغرب بلاقيها هم مسلمون، لكن الله المستعان قد تغير أمرهم شيئا كثيرا، ولذلك نريد أن يكون في مثل هذا الأمر ليس يعني بهذه الصورة، وربما يرسل ناس على الحساب خاص وكذا، ولا بد أن يكون لا يكون الحساب على شخص واحد، ولا بد أن يكون بعيد عن التهمة، لا يمكن أن يخرج من الحساب إلا شخصان أمينان أو ثلاثة، فلا بد أن تحتاجوا بهذا، وهذا الكلام صحيح، بعض النفوس يتكلم فيكم بسوء، لكن لا مانع أن تختاروا وتعرفوا الإخوان الذين لكم معهم اتصالات وترجون فيهم الخير فتتكلمون وهم يتكلمون فيما بينهم ويجمعون ويرسلون. أحسن الله إليكم شيخ، من أين نبدأ من تقدير الذراع؟ يعني تقدير الذراع الظاهر من عقب أو من القدم، إذا كان القدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيدنا، الظاهر يزيدنا، وفي الغالب يكون الإنسان يلبس وما يمس القدم وما يمس المرأة خاصة العقب، لكنه تزيد إذا زادت شبرا فيكون أستر، وأستر منه أن يكون ذراعا لا أكثر من هذا، فيبدو أنه يعني من الكعب من الرجل أو من تحت أو عند العقب، هذا الذي يظهر والله أعلم، حيث المقصود تستر، ولا يحصل التستر إلا بهذا كما جاء في شبر وشبرين. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحفظكم الله من كل سوء، أراكم على خير إن شاء الله إذا أحيانا الله يوم السبت، وإن شاء الله يعني إذا كان الحرم ندعو الله تعالى يفتح إن شاء الله، فيمكن والجمعة كما ذكر بعض الإخوان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة والجمعة، وهذا التذكير ليس ببدع إن شاء الله. والثاني أنه إن شاء الله يمكن طلبت منهم أن يعطونا يوم الأربعاء في الحرم ويوم الخميس، لأن الثلاثاء قلت لهم الإخوان مشغولين بدروس بعض المشايخ الآخرين، أي فإن دروسي كان يبدأ من الأربعاء والخميس وكذا، فقالوا ننظر في الأربعاء، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله يمكن نجتمع في الحرم ندعو الله تعالى في يوم الخميس خاصة، وإذا كان يعطونا يوم السبت أيضا فإن شاء الله، وبشرونا بأنه في رمضان يمكن تفتح الكراسي تحت كراسي المشايخ، وندعو الله تعالى لا يحرمنا. نعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بشركم الله بما